أكتر الحاجات اللي بتوصف فيها كلمة ربنا نقلتنا من كنا بعيد عنه إلى الارتباط به إنه نقلنا من الظلمة إلى نوره العجيب. وأكتر من مرة في كلمة ربنا بتوضح لينا إنه وجودنا في حالة الخطية أو في حالة البعد عن الله هو وجودنا في الظلمة. وأكتر من بعد بيوضح بشدة إنه في كل مرة في علاقة مع ربنا بتبدأ وكأن الشخص ده انتقل للنور. تعالوا نشوف مع بعض النهاردة إيه ممكن تكون معاني الانتقال إلى النور، إيه وضع الوجود في الظلمة وإزاي نقدر ننتقل منه إلى النور العجيب. اللي ممكن بتعبر عنها فكرة الظلمة والنور هي فكرة الموت والحياة. بيقول الكتاب المقدس عن الرب إنه أنار لنا الحياة والخلود، أبطل الموت وأنار الحياة والخلود، في إشارة إلى إنه الانتقال من الظلمة إلى النور هو انتقال من الموت إلى الحياة. الظلمة موت، الموت في نوع من عدم القدرة على التحرك، عدم وجود المعنى، في نوع من اللا وجود، من التلاشي. لكن الحياة يعني فيها نوع من النشاط، فيها نوع من الحيوية، فيها نوع من المعنى، فيها نوع من الأمور الرائعة والإيجابية جدا. فلما بيقول الكتاب المقدس إني بعمل ربنا إحنا بننتقل من الظلمة إلى النور، فالنور هنا بمعنى الحياة، الحياة المتجددة اللي تبدد ظلمة القبر وتعطي الحياة، لأنه تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع جميع الذين في القبور، الذين في الظلمة، الذين بسبب وجودهم في الخطية محرومين من نور الحياة، يسمع جميع الذين في القبور صوته والسامعون يحيون. فالرب يريد النهاردة أنه يعطي الحياة والخلود لكل شخص بيسمعنا عن طريق أنه يبدد ظلمة حياته، يبدد موت حياته، يعطيه غفران لخطاياه وينقلنا من الظلمة إلى نوره العجيب. لكن في معنى تاني مهم جدا، وهو الظلمة بمعنى عدم المعرفة، بمعنى التخبط. والكتاب المقدس بيقول إن إله هذا الدهر بيعمي أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة معرفة إنجيل مجد المسيح. فإذا من أحد المعاني المهمة في الظلمة إني أنا مش شايف، إني أنا مش عارف، إني أنا مش قادر أدرك حقائق الأمور، إن في نوع من التشويه الكبير قوي على نظرتي للأمور وعلى تقييمي ليها، لأني أنا في الظلمة، أنا مش شايف. عايز حضراتكم تتخيلوا معايا إن أنا دخلت لغرفة مظلمة تماماً، مش قادر أحدد بالظبط أي ملامح لإيه اللي ممكن يكون موجود في الغرفة دي. وابتديت كده بعد ما شوية عينيا خدت على الوضع أحاول أشوف إنه ربما دي أوضة مكتب، ده غالبا ده مكتب كده كبير، وهنا يمكن في كنبة طويلة بس غريبة كده مدورة، مش قادر أحدد أي ملامح لأن الدنيا ظلمة كحل. في الظلمة يغيب عنا إدراك حقيقة الأمور، ونقدر يكون في تشويش كبير قوي في إيه اللي إحنا بنعرف نشوفه، وده اللي حاول إبليس يعمله في حياتنا. تخيلوا معايا بعد اللحظات كده النور نور وابتديت أبقى شايف بالظبط إيه الأوضة اللي أنا فيها دي. تفتكروا إيه نسبة إن اللي أنا تخيلته إن هو موجود في الأوضة يطلع هو بالظبط اللي موجود في الأوضة بعد وجود النور؟ تقريبا 0%. غالبا ممكن تطلع حاجة مختلفة تماما. ممكن بدل ما انا شايف انها اوضة مكتب وتخيلي عنها انها شيك وكل حاجة، اكتشف ان ده مجرد مخزن، وان الكنبة المدورة دي عبارة عن شوية براميل محطوطة، وان المكتب دي كراتين فوق بعض، وان الدنيا مليانة تراب ومليانة عنكبوت، ويمكن الاقي بقى حشرات وحاجات افاجأ بيها واقول ازاي انا كنت واقف بعد ما كان ممكن اقضي 5 و10 دقايق واقف ما عنديش مشاكل، بقيت عايز اخرج حالا من المكان ده. احيانا ده اللي بيحصل بالظبط في حياة كل واحد فينا في الفكرة اللي بنتكلم عنها النهاردة، في الانتقال من الظلمة الى النور العجيب. ان ساعات واحنا بعيد عن ربنا ونور ربنا بعيد عننا، نبص نلاقي ان امور كتير قوي احنا شايفينها انها كويسة، وكأن الحياة جيدة، وكأن الامور طيبة، والحكم على الامور يكون مختلف، ونسمي مثلا الشهوة صداقة بريئة، ونسمي الكذب دبلوماسية، ما الدنيا ضلمة، نسمي الرشوة تمشية حال، نسمي النصب نوع من الذكاء والفهلوة وكسب المواقف، نسمي الـ يعني عدم الأمانة اللي هو يعني خليك فريش بقى، يعني مش العملية مش هتمشي بالشكل ده. أمور كتير قوي شبه كده بتحصل لما نكون في الظلمة، ويكون تقييمنا على الأمور غير دقيق ومش مظبوط. والحقيقة لما يجي نور المسيح لحياتنا وتتكشف الأمور على حقيقتها، نقدر نسمي الأمور بمسمياتها الحقيقية، ونقدر نشوف قبحها. لأن في الأول كنا شايفين إن إحنا نقدر نتفاعل معها ونتعايش معها وإحنا مش في مشكلة ولا حاجة، لأن إحنا في ظلمة، فالكويس زي الوحش لأن الدنيا متشوشة قدامنا. لكن لما يجي نور الرب بيدي رؤية حقيقية، بيدي بصيرة حقيقية، بيدي تقييم صحيح للأمور، ودي بتحصل لما تكون عندنا فرصة نتفاعل مع نور ربنا. فنور ربنا بيكون لنا بمعنى الحياة الذي أنار لنا الحياة والخلود وأبطل الموت، بيكون لنا بمعنى المعرفة، لأنه بعدم وجود النور إحنا مش قادرين نعرف الأشياء بشكل مظبوط. لكن كمان بيكون موجود بمعنى الهداية والإرشاد. وكلنا عارفين في السفن مثلا إيه الحاجة اللي بتهدي السفينة إلى بر الأمان؟ المنار. فالنور اللي موجود في وسط ظلمة حالكة في طريق السفينة في وسط الليل، هو اللي بتحط عليها العين عشان تتجه ناحيتها وتوصل لبر الأمان. كمان الله بالنور اللي بيدهولنا من خلال كلمته، وده اسم برنامجنا، نور لسبيلي سراج لرجلي كلامك، ونور لسبيلي بمعنى ايه؟ بمعنى ان كلمة ربنا بتنور حياتنا وتدينا المعرفة اللي كنا بنتكلم عنها، وتدينا الحياة اللي كنا بنتكلم عنها. الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، وهلك شعبي لعدم المعرفة. وهكذا كل ما بنعرف أكتر النور ده بيتمكن مننا أكتر وأكتر، ويدينا نور الحياة والإرشاد. عارفين اتقال إيه عن الرب يسوع ليه كل المجد؟ اللي هو قال عن نفسه أنا هو نور العالم، واللي رسول يوحنا في إنجيله قال عنه إن هو النور الحقيقي الآتي إلى العالم. اتقال عنه لما اتولد ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، ولكي يهدي أقدامنا في طريق السلام. يضيء، والنور هنا عمل نوع من الهداية والإرشاد، زي موضوع السفينة اللي اتكلمنا عنه، زي المنار. فالرب يسوع ليه كل المجد بالنور اللي بيجيبه في حياتنا، كلمة الله بالنور اللي بتجيبه في حياتنا. النقلة اللي بتتنقل من الظلمة إلى النور العجيب معناها إن أنا بتنقل من لحظات كنت فيها متقبط، لحظات كنت فيها تايه بسبب الظلمة، لا أرى أين طريقي، يعني كنت أعمى لا أرى أين طريقي، لحد ما جه الرب يسوع وهداني وأرشدني ووراني الطريق اللي أنا أمشي فيه. فالرب النهاردة بيقول لكل واحد متخبط مش عارف عارف مش لاقي معنى لحياته، بيجرب ساعات حاجات وبيجرب ساعات حاجات تانية، بيحاول يلاقي انه تكون السكة يمكن هي سكة الاجتهاد والنجاح في هذه الحياة، او في سكة العلاقات الطيبة وتكوين اسرة والحب والاصدقاء والخروج والمتعة، او سكة الشهوة او الاستمتاع وخلاص، ومتخبط ومش قادر يشوف طريقه فين. لكن يجي الرب بالنور بتاعه ويقول أنا هو الطريق والحق والحياة. رب يقدر ينير لينا بمعنى إن هو يعطينا الهداية والإرشاد، ويدي لنفوسنا بدل ما هي متخبطة في بحر الظلمات إنها في الآخر ترسى على ميناء العلاقة الحقيقية مع ربنا نوره العجيب. حاجة كمان، لما بنتكلم على فكرة نقلنا من الظلمة إلى نوره العجيب، وإلى ماذا ممكن يشير النور وإلى ماذا ممكن تشير الظلمة في حياتنا، إن الظلمة بتشير إلى الخطية والنور بيشير إلى التطهير من هذه الخطية وإلى الغفران. بيقول الكتاب المقدس إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب وليس الحق فينا. يعني مش معقولة، وهو النور اللي بنقول ان لينا شركة معاه ولينا علاقة معاه وهو نور، ومفروض لما يجي ينور حياتنا واحنا واقع حياتنا سالكين في الظلمة. يقصد ايه هنا بالظلمة؟ يقصد بالخطية، يقصد الخطايا المختلفة اللي ممكن تكون موجودة في حياة كل واحد فينا. لو احنا بنسلك في الخطايا وبنقول ان لينا شركة مع النور، في مشكلة، لان ربنا لما نقلنا من الظلمة يقصد بينا نقلنا من الخطية اللي هي ظلمة الى النور. وكلمة ربنا بتوضح لينا الفكرة دي بطريقة ظريفة قوي لما بتقول ان كل ما اظهر فهو نور، كل ما اظهر فهو نور. وبيقول الكل اذا توبخ يظهر بالنور، يعني معناها ان النور بيجي لظلمة حياتنا ويوبخها ويوضحها ويقول انه لا، ده مش مظبوط وده غلط وده مش مفروض يكون بالشكل ده. ويوصف الكتاب المقدس عن ناس بتسلك في الظلمة، يقول لأن الأمور الحادثة منهم سرا ذكرها أيضا قبيح. ظلمة نقدرش نتكلم عنها، حاجات قبيحة. ولما قلنا أن إله هذا الدهر بيعمي أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة معرفة مجد المسيح، حاجة من الحاجات اللي بيعملها إبليس في حياتنا علشان يضلم حياتنا هو أن يملاها بالخطية ويخلينا نتصالح خالص مع الخطية، ويخلينا نتعود خالص ان نفضل في الظلمة، وما يفرقش معانا ان احنا نفضل في الظلمة ونبعد خالص عن النور، نبعد عن كلمة ربنا. في ناس مننا ممكن تبقى يمكن على وشك كانت تغير المحطة وهي بتتفرج دلوقتي، لان مش عايزة تسمع حاجة تواجهها بحقيقة حياتها وهي عارفة ان في حاجات كتيرة مش مفروض ان هي تكون موجودة. لكن إبليس بيزود مساحة الحاجات الحادثة سرا دي ويخليها أكتر وأكتر. لكن النور لما يجي لحياتنا يطهرنا. الملوعة ظلمة، الاستقامة نور، الكذب ظلمة، الحق نور، الكراهية والانتقام ظلمة، لكن الغفران والتسامح نور. ولو تكلمنا عن كل الأمور اللي موجودة في حياتنا بالشكل ده، هنقدر نشوف قد إيه الحاجة الغلط ظلمة وقد إيه الحاجة الصح نور. طيب حلو قوي، أنا نفسي في النور ده، أنا عايز النور ده اللي ينقلني من ظلمة الموت إلى نور الحياة، أنا عايز النور ده اللي ينقلني من ظلمة الحيرة وعدم إدراك الأمور إلى نور المعرفة والحكم الدقيق على الأمور، أنا عايز النور ده اللي ينقلني من ظلمة التخبط والتيهان في العالم إلى نور الإرشاد ونور الهداية والمشي في الطريق السليم اللي يضمن لي حياة الأبدية. أنا عايز النور ده اللي يطهرني من ظلمة خطيتي بنور الغفران وبنور الطهارة والاستقامة. طب إزاي ممكن أحصل على النور ده؟ في أجزاء كثيرة في كلمة ربنا بتتكلم عن كده، لكن أنا اخترت جزء بسيط هختم معاكم بالجزء ده اللي موجود في رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس وأصحاح 4، لما بيقول الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. يقول بقى في عدد 6، لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. جملة واحدة وافتكرها وارجع لها في كورنثوس الثانية أصحاح 4 وعدد 6، بتلخص إيه اللي ممكن يحصل علشان نتغلب على حالة الظلمة بكل الصفات اللي قلناها ونستمتع بحالة النور بكل الأمور الرائعة اللي قلناها. بيقول لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. يعني عايز يقول أن عملية التنوير دي، عملية الانتقال من الظلمة إلى نوره العجيب، لا يمكن أنك أنت تقوم بيها بنفسك. لا تقدرش تقول كده أنا لا بقى خلاص أنا هقوم دلوقتي من الظلمة واروح للنور. لكن الفكرة هي الانتقال من الظلمة إلى نور العجيب، حتى التعبير اللي إحنا كررناه أكتر من مرة، الذي نقلنا من الظلمة إلى نور العجيب، هو اللي نقلنا. وما إحنا دورنا إيه؟ دورنا نطلب، دورنا نقبل، دورنا نعوز، دورنا نبص على النور ده ونطلبه يجي لحياتنا. وهو هيعمل ده إزاي؟ زي ما خلق أصلا النور في العالم اللي إحنا عايشين فيه. هو كان إيه الحاصل؟ كان على وجه الأرض ظلمة، ما كانش في حاجة اسمها نور، وقال الله ليكن نور فكان نور. بيقول بنفس الطريقة دي يجي الرب زي ما عمل المعجزة دي على كل الكرة الأرضية اللي انت عايش عليها، يجي يعمل المعجزة دي على الكرة الأرضية بتاعت حياتك، على قلبك، على تفكيرك، على ذهنك اللي إله هذا الدهر اللي هو إبليس أعماه علشان تفضل في ظلمة على طول. ولما أنت تطلب شخص الرب بالشكل ده يعمل هو المعجزة دي، فبيقول لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. فالله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. يجي الرب النهاردة على حياتك، على ظلمة حياتك أيا كان طبيعتها. هل المشكلة عندك أكتر هي ظلمة التخبط؟ هل أنت حيران؟ هل أنت يأسان؟ يجي ويقول على ظلمة التخبط اللي في حياتك ليكن نور، نور الهداية والإرشاد، ويكون نور. لو أنت طلبت وجهه وطلبت نوره يجي لحياتك ينقلك من الظلمة للنور العجيب. هل الظلمة اللي عندك أكتر هي ظلمة الخطية؟ هل كاره نفسك؟ هل مغلوب من أمور مش عارف تتخلص منها وعايش كده في ظلمة وبتطلب وجهه وتقول له رب تعالى خلصني، غيرني، طهرني، اغفر لي؟ هيقول على ظلمة خطاياك ليكن نور فيكون نور، ويأتي بنور الطهارة والغفران والاستقامة والحياة الجديدة والأشياء العتيقة قد مضت وذا الكل قد صار جديدا. هل المشكلة عندك هي ظلمة الموت؟ هل تطلب النهاردة وتسمع صوته وتقوم من قبر خطاياك وتنتقل من الظلمة إلى نوره العجيب فينير لك الحياة والخلود؟ هيجي على ظلمة موتك ويقول ليكن نور فيكون نور. رب النهاردة مستعد أنه يعمل ده. بس هختم ليكم بحاجة مهمة قوي، بيقول عشان تنور وتعرف مجد الله ده بيحصل إزاي؟ عن طريق يسوع المسيح، عن طريق النور الذي أتى إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. وللأسف هذه هي الدينونة، أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور. فالنور النهاردة متاح، متاح ليكون لك انتقال من الظلمة إلى نوره العجيب. لكن في يوم من الأيام نفس هذا النور لن يكون مجرد نور، لكن سيكون نار. لكن الرب النهاردة بيدعوك ان تتجنب هذا الموقف ولا تكن تحت الدينونة، لان الدينونة هي ان النور جاء الى العالم واحب الناس الظلمة اكثر من النور. قول له يا رب، لا يا رب انا النهاردة بتحرر من الظلمة، بنتقل من الظلمة الى نورك العجيب.